يقولون له أنت ماذا تقول الله في داخل العالم أم في خارج العالم؟ هو لا يقال عن الله لا في داخل العالم ولا في خارج العالم، لأن الله ليس جسما، الله سبحانه وتعالى ليس جسما، ليس بينه وبين شيء من خلقه مناسبة، المناسبة تكون بين المخلوقات، هذا يلقونه للتمويه. الشيخ عبد الله كان مسرورا من واحد من تلاميذه لما كان في المغرب، قال أنا كنت في الغرفة فجاء بعض الوهابية إلى البيت يريدون أن يناقشوني، فاجتمعوا بهذا الشاب من أحبابنا الذين يخدمون الشيخ، فطرح الوهابي عليه هذا السؤال لأخينا، قال له ماذا تقول عن الله، موجود داخل العالم أم خارج العالم؟ أخونا متعلم قال له نقول عن الله موجود ولا نقول داخل العالم ولا خارج العالم، أليس كان موجودا قبل خلق العالم ولا يقال عنه في داخله ولا في خارجه؟ قال الشيخ فخرسه، يعني غلبه بجوابه هذا. المتعلم يعرف كيف يجيب، أما الإنسان الجاهل قد يوقعونه في الكفر بهذه الأسئلة التي يلقونها، قد يوقعون الجاهل في الكفر، لأنه ماذا يقول الوهابي؟ يقول واحد من اثنين، يبدو يكون داخل العالم يبدو يكون خارج العالم، شو بتقول؟ والعياذ بالله يريد أن يوقعه في الضلال. We need to pay attention to a statement that we must not say about Allah subhanahu wa ta'ala. First, it is a fact and we say it, this is permissible. And we say Allah mawjood, Allah exists. The forbidden one, we don't say Allah either exists inside the universe or outside the universe. Or both at the same time, of course. The Wahhabis usually would like to ask the question to the masses. They would say, does Allah exist inside the world or outside the world? The correct answer is to say Allah exists, because Allah subhanahu wa ta'ala existed before He created this universe, this world. So He existed without being any place inside or outside anything else. Allah existed eternally without being any place. As Shaykh Abdullah rahimahullah was very happy with one of his learned students who was in Morocco at one time. And he was in a room, a Wahhabi came and he gave him that same question. Because the Wahhabi usually they say to the person, you have one of two choices. Is Allah in or out of the world? And this is meant to make the person who is unlearned the rules of the religion to say either this or that. And either answer is kufr, blasphemy, wal'iyadu billah. As for the learned person, he knows Allah exists without a place. So this brother who is learned said, we don't say this or that. We say Allah exists. As Shaykh Abdullah said, he dumbfounded him. He just, you know, won over him. قال المؤلف رحمه الله كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. So as pronounced, we said the saying of Allah is true as said in these two verses of Surah Al-Qiyamah. الشرح قال أهل الحق رؤية الله بالأبصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخولهم الجنة جائزة عقلا وسمعا. يعني العقل يثبت ذلك، يصحح ذلك، ومن حيث السمع، من حيث النص القرآني والحديثي، هذا شيء ثابت. The people of truth said that seeing Allah with the eyes on the day of judgment by the believers after entering paradise is mentally possible and is religiously possible. It is something that will happen by, you know, mental argument and also by the texts in the verses and the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. واحتجوا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة معناه منعمة، يقال نظر الله وجه فلان أي نعمه، إلى ربها ناظرة. وقوله ناظرة معناه ترى ربها ذلك اليوم. والوجوه هنا عبارة عن المؤمنين، والأحاديث الثابتة ليس فيها تحديد أوقات الرؤية وتفصيلها،